بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا نتكلم سابقا عن أحكام الظهار، واليوم نتابع في كفارة الظهار. نعم. فصل في كفارة الظهار. والكفارة عتق رقبة قبل المسيس للنص، كما قال الله تعالى: نعم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، من قبل أن يتماسا، هذا نص الآية. نعم. يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة، يعني شرط أن تكون رقبة سليمة. هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة كما في كفارة القتل؟ الأحناف قالوا لا، لا يشترط. ليه؟ وذلك لأنه لم ينص عليها في الآية. في كفارة القتل ربنا ماذا قال؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة الظهار ماذا قال؟ فتحرير رقبة، ما قال مؤمنة، فيبقى المطلق على إطلاقه. لكن الشرط أن تكون سليمة، الشرط أن تكون سليمة. نعم. فينطلق على المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير عملا بالإطلاق. إطلاق إيش؟ كلمة رقبة تتناول رقبة مسلمة، كافرة، كبير، صغير، رجل، امرأة. نعم. وهو قوله تعالى: فتحرير رقبة. والرقبة عبارة عن الذات المرقوقة المملوكة من كل وجه. الذات المرقوقة التي عليها الرق، يعني المملوكة من كل وجه، المملوكة من كل وجه. فإذا كانت مملوكة من وجه دون وجه كما في المكاثب، فإنه لا يصح فيه التحرير إذا أدى بعض البدل، أو كأم الولد والمدبر، فإنهما يستحقان الحرية بعد وفاة السيد. نعم. وعند الإطلاق ينصرف إلى السليمة. نعم. فمن قيدها بوصف زائد كالإيمان مثلا، فقد زاد على النص فيرد عليه. النص ما قال رقبة مؤمنة، قال فتحرير رقبة. فلما بتقول مؤمنة إذا أنت زدت على النص. طبعا هذا نقاش طويل بين الأحناف والشافعية في قضية الإطلاق والتقييد، يعرف في علم الأصول. قال: ولا يجزئ المدبر. لماذا؟ لأنه عبد، ذات مرقوقة مملوكة، لكن لها حق الحرية بعد وفاة السيد، إذا معنى الرق فيها ناقص. وأم الولد، لأن الرق فيهم ناقص، لأن الرق فيهما ناقص لاستحقاقهم العتق بجهة أخرى. ليش عم نجيبها بالجمع؟ أين؟ ولا يجزئ المدبر وأم الولد. يمكن كان بالمثنى أحسن. لأن الرق فيهما ناقص لاستحقاقهما العتق بجهة أخرى. ولا المكاتب الذي أدى بعض كتابته، لأنه يشبه العتق ببدل. ويجوز ولا المكاتب الذي أدى بعض كتابته، لأنه يشبه العتق ببدل. المكاتب الذي أدى بعض البدل، المكاتب الذي أدى بعض البدل. نعم. ويجوز المكاتب الذي لم يؤد شيئا، لأن الرق قائم به. قال صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذا كان مكاتبا ولم يؤدي شيء من البدل فيجوز أن يعتق كفارة. وما ذكرناه من المعنى في من أدى البعض منتف، على أنه روي عن أبي حنيفة أنه يجوز من أدى البعض أيضا لأنه عبد بالحديث. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. حتى لو فسخت الكتابة عاد رقيقا بخلاف أم الولد والمدبر، لأن أموميتها وتدبير المدبر لا يفسخ، خلاص يستحقان الحرية بعد وفاة السيد، فإن ذلك لا يفسخ أصلا. قال: ولا مقطوع اليدين أو إبهاميهما. لنقصان ذات مرقوقة لا نقص فيها، هذا نقص. أو إبهاميهما أو الرجلين، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا المجنون المطبق. نعم، لنقصان في هذه الذات، هذا كلها عيوب تفضي إلى نقص في هذه الذات. لأن جنس المنفعة تفوت في هؤلاء، وهو البطش والسعي. البطش في اليدين، لما نقول البطش يا أخوان ليس المراد صفة ذم، عمل اليدين ماذا يقال له؟ بطش. كما أن عمل الرجلين ماذا يقال له؟ مشي. طيب المشي قد يكون محمودا قد يكون مذموما، وكذلك عمل اليدين قد يكون محمودا قد يكون مذموما. نعم. والسعي والسمع والبصر والانتفاع بالجوارح بالعقل، والمجنون فائت المنفعة، وبطش اليدين بالإبهامين. فلو أن إنسان عنده 4 أصابع الإبهام غير موجود، صار كأنه فقد اليدين. لماذا؟ لأن منفعة اليدين ما بتتم إلا بالإبهام. حاول مسيف شغل ب4 أصابع في صعوبة، لابد من الإبهام. فبفوتهما تفوت جنس المنفعة وإنه مانع، لأن قيام الرقبة بقيام المنفعة. نعم. وإذا فات جنس المنفعة صارت الرقبة هالكة من وجه، فكانت ناقصة فلا يتناولها الاسم. أما إذا اختلت المنفعة فليس بمانع. اختلالا لا يفوت جنس المنفعة، العمى يفوت جنس المنفعة، أما نقص البصر لا يفوت جنس المنفعة، لأن العيب القليل ليس بمانع. نعم. لتعذر الاحتراز عنه، وذلك كالأعور ومقطوع. الأعور فقد إحدى العينين، إذا ما فات البصر كليا، فات جزء منه. ومقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين من خلاف. ليه؟ لأنه يستطيع أن يمشي ويستطيع أن يقوم بحاجاته. شو يعمل خلاف؟ يعني يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى. ولا يجوز إذا قطعا من جانب واحد. اليد اليمنى ورجل اليمنى، هذا ما فيه يمشي إخواننا، لفوات جنس منفعة المشي. نعم. ولا يجوز المعتوه والمفلوج اليابس الشق لما بينا. وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل. ويجوز عتق الخصي والمجبوب لأن ذلك يزيد القيمة لا ينقصها. ويجوز مقطوع الأذنين لأنه لا ضرر فيه. ويجوز مقطوع الشفتين إن كان يقدر على الأكل وإلا فلا. إذا فات جنس المنفعة فإنه لا يجوز. أما لا مقطوع الشفتين لكن بيحسن يأكل شيء طبيعي يعني ولو بصعوبة، هذا إذا فات جزء من المنفعة. ولا يجوز معتق البعض لأنه ليس برقبة كاملة. قال: وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه. إنسان يعني أبوه عبد عند الغير، أنا علي كفارة ظهار، أتيت إلى هذا إنسان قلت له أخي عندك عبد، قال لي مزبوط، قلت له تبيعه، قال لي بيعه، اشتريته منه ونويت به الكفارة، شو الحكم؟ جاز. ليه؟ وذلك لأن هذا القريب يعتق علي بمجرد دخوله في ملكي، بمجرد ما دخل في ملكي صار حرا، من ملك ذا رحم محرم عتق علي. لأن شراء القريب اعتاق، قال صلى الله عليه وسلم: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الابن قادر على اعتاق الأب، فيكون قادرا تصديقا له فيما أخبر، ولا يقدر على اعتاقه قبل الشراء لعدم الملك، ولا بعد الشراء لأنه يعتق عليه بالشراء، فيكون نفس الشراء اعتاقا. فإذا نوى بالشراء الكفارة، أنا عم بشتري قريبي ليكون كفارة، اشتريته بمجرد ما تم العقد عتق علي وصح عن الكفارة. فإذا نوى بالشراء الكفارة يصير اعتاقا عن الكفارة فيصح ويجزئه. وإن اعتق نصف عبده ثم جامعها، مسألة أخرى الآن، رجل عليه كفارة ظهار أراد أن يعتق عبده، فأعتق نصف عبده وجامع زوجته ثم أعتق النصف الآخر، ما الحكم؟ نعم. وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه لم يجزه عنده. عند مين؟ عند أبي حنيفة. نعم. وعندهما يجزئه بناء على تجزئه. وعندهما يجزئه ليه؟ قال لأن هذه المسألة في مسألة أخرى ترجع إليها، وهي تجزؤ العقد العتق، فأبو حنيفة قال العتق يتجزأ، أعتق النصف وبقي النصف الآخر ثم أعتقه. صاحبين ماذا قال؟ العتق لا يتجزأ، فإذا أعتق بعضه عتق كله. نعم. وعندهما يجزئه بناء على تجزي الاعتاق. نعم. فعندهما لما أعتق نصفه كان اعتاقا للجميع، وعنده لا، فقد أعتق النصف قبل المسيس والنصف بعده. نعم. والشرط أن يكون الاعتاق قبل المسيس فلا يجزئه، فيستأنف عتق رقبة أخرى. يعني يلزمه أن يعتق عبدا آخر عند أبي حنيفة، لأن العبد الأول لم يصح عن الكفارة، لأن بعضه أعتق قبل المسيس وباقيه أعتق بعد المسيس، والشرط ما هو؟ أن يعتق كله قبل المسيس. وإن لم يجامع بين الاعتاقين أجزأه بالإجماع. نعم. أما عندهما فظاهر. ليش ظاهر؟ لأن العتق لا يتجزأ، فلما أعتق بعضه عتق كله. وأما عنده فلأنه أعتقه بكلامين، وما حصل فيه من النقص حصل بسبب الاعتاق للكفارة، وإنه غير مانع. تمام. يعني هو الآن أعتق نصف العبد ثم أعتق النصف الآخر، طيب كيف؟ قال هو أعتقه أصلا للكفارة، لذلك هذا التعييب فيه لا يضر. يعني هو الآن لما أعتق النصف صار نصفه عبد ونصفه حر، لما أعتق النصف الآخر صار كأنه في عيب. قال هذا العيب لا يضر. لماذا؟ لأن هذا التعييب كان بقصد كفارة الظهار. كما إذا أصابت السكين عين شاة الأضحية وقد أضجعها للذبح. نعم، أضجعها ليذبحها فضرب عينها، فقع عينها حتى ذهبت، ماذا يفعل؟ هل يذبحها؟ ما في إشكال. طيب هل لو اشتراها عمياء ما بيصح؟ طيب كيف هنا صح؟ نعم، وذلك لأن هذا التعييب الذي حصل حصل أثناء تهيئها للذبح، إذا لا يضر. قال وكذلك في العبد، عتق نصفه ثم عتق النصف الآخر وكان معيبا بالاعتاق الأول، قال هذا لا يضر، لأن الإعتاق الأول للنصف الأول كان بقصد الكفارة. وعلى هذا لو أعتق نصف عبد مشترك لا يجزئه موسرا كان أو معسرا بناء على ما مر، وعندهما إن كان موسرا أجزأه لأنه يملك نصيب شريكه بالضمان وكان معتقا للكل، وإن كان معسرا لا يجزئه لأن السعاية وجبت للشريك في نصيبه فلم يوجد منه عتق الجميع. نعيدا. وعلى هذا، وعلى هذا لو أعتق نصف عبد مشترك، أنا والأخ الكريم عندنا عبد مشترك، أنا عليه كفارة ظهار، ماذا فعلت؟ أعتقت نصيبي من هذا العبد عن الكفارة، ثم بعد ذلك الآن ماذا فعلت هنا؟ أضمن لنصيبي شريكه حصته، أعطيه القيمة بعد ذلك ويعتق العبد. نعم. لا يجزئه موسرا كان أو معسرا. موسرا مين؟ المعتق الذي عليه الكفارة. ليه؟ قال وذلك لأن الشريك إذا أعتق نصيبه وكان موسرا يجب عليه ضمان حصة الشريك. أنا بقول له أنا أعتقت نصف عبدي وهي قيمة النصف الآخر الذي لك. نعم. أما لو كان معسرا لا يلزمني، لكان عتق نصيبي والعبد يسعى بقيمة نصفه الآخر لمين؟ للشريك. إذن إذا كان المعتق موسرا وجب عليه ضمان قيمة حصة الشريك. أما لو كان المعتق معسرا لا يلزمه ضمان حصة الشريك ويجب على العبد أن يسعى بقيمة نصفه الآخر. نعم. وعندهما إن كان موسرا أجزأه. إن كان موسرا أجزأه. ليه؟ لأنه يعتق العبد كله عليه، إما لأنه مالك أصالة بنصفه الأول أو بالضمان لشريكه. نعم. لأنه يملك نصيب شريكه بالضمان، لما أنا ضمنت له حصته ملكتها، فيكون الإعتاق كله واقعا في ملكي. النصف الأول كنت مالكا له، والنصف الثاني ملكته لما ضمنت له القيمة. لأنه يملك نصيب شريكه بالضمان وكان معتقا للكل، وإن كان معسرا لا يجزئه لأن السعاية وجبت للشريك في نصيبه فلم يوجد منه عتق الجميع. قال والعبد لا يجزئه في الظهار إلا الصوم. لماذا؟ لأن العبد لا يملك رقبة ليعتقها. العبد لا يملك، إذن بالتالي ما في عنا. لو أن العبد كان متزوجا وظاهر من امرأته فلا يصح منه إلا الصوم، لأنه عاجز عن الإعتاق والإطعام لأنه لا يملك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم لا يملك العبد إلا الطلاق. قال فإن لم يجد المظاهر ما يعتق. نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.